يلا ما مشكلة ما مشكلة عادي حتى لو ما مشكلة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين كما ترون نحن نحاول أن نرتب قواعد المناظرة. معنا هنا الأستاذ دكتور محمد التجاني السماوي صاحب كتاب ثم اهتديت وكتب أخرى، أصله من تونس والآن من أعلام الفكر الشيعي المعاصر، جاء إلى هنا باقتراحات كثيرة من مشاركينا من مشاهدينا الكرام الذين اتصلوا عبر الفاكس والإنترنت وصوتوا له. يستمر في المناظرة أيضا عن الجانب الشيعي الدكتور عبد الحميد النجدي أبو الزهراء، أيضا بتصويت شعبي من المشاهدين خاصة من الإخوان الإمامية الذين اعتبرون الدكتور النجدي مثلهم خير تمثيل. أيضا أعزائي المشاهدين يشارك معنا في حلقة اليوم الدكتور أبو منتصر البلوشي الذي يشارك معنا في الحلقات الماضية كلها من المناظرة، ويشارك معنا اليوم الشيخ عثمان الخميس، الشيخ عثمان الخميس من دولة الكويت، كده يا شيخ عثمان؟ وصل اليوم من الكويت للانضمام إلى المناظرة، وإن شاء الله تعالى ندير الحوار اليوم، نستكمل الحوار في موضوع التقية اللي هو نقطة من نقاط التباين والخلاف بين المتناظرين هنا. وذكركم أعزائي المشاهدين الذين تتابعوننا عبر قناة المستقلة أن هذه المناظرة تأتيكم الآن على الهواء مباشرة من استديوهاتنا هنا في العاصمة البريطانية في لندن، تستمر لمجموعة حلقات نستكملها في شهر رمضان المبارك. في نهاية الشهر سوف نعلن عن جدول آخر إن شاء الله لاستكمالها بصيغة ربما موسعة يشترك فيها عدد من علماء الطائفتين، والحوار يدور إن شاء الله بموضوعية، حق الرد مكفول لمن يرى أنه يستحق ممارسة هذا الحق. أرقام الهاتف والفاكس موجودة الآن، تظهر الآن على الشاشة، بعد ذلك المخرج سوف يضع عنواننا الإلكتروني على الإنترنت، الإيميل يعني تبع المستقلة. نطلب من ضيوفنا ومن مشاهدينا تجنب التجريح والسلب في الأشخاص والهيئات والأديان والشعوب بشكل عام، وقصر النقاش على الأفكار، نقل الأفكار وليس سلب الأشخاص أو الهيئات، عدم التحريض على العنصرية أو معاداة الثانية أو تحقير الناس بسبب ألوانهم أو معتقداتهم. شكرا على متابعة هذه المناظرة. سين كان تأخرنا شوية الليلة في استئناف الجزء الثاني من الحوار الصريح بعد التراويح. في البداية بعد ما رحبت بالضيوف أود أن ألبي طلب ملح من يعني جاءت مجموعة من الفاكسات من منطقة الأحساء في المملكة العربية السعودية، نأخذ منها مثالين فقط لأن هي متكررة الرسالة في الجوهر في كل الرسائل. يقول هذه الرسالة مثلا سعادة الأخ الفاضل الدكتور محمد الهاشمي حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بخصوص ما ذكره الأخ البوشي هداه الله إلى طريق الحق ليلة البارحة عن استبصار 90 شخصا من إحدى قرى الأحساء بالمملكة العربية السعودية وتحوله من المذهب الشيعي إلى المذهب السني، فإنني بعد التحقق من الأمر تبين لي كذب وافتراء الحديث عن هذا الأمر، وهذا يضاف إلى رصيد هائل من الكذب والافتراءات والتي لا أول ولا آخر لها. وأود أن أضيف أن أهل الأحساء الأفاضل من الشيعة يدعمون الوحدة الوطنية للبلاد في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله مع تمسكهم بمذهب أهل البيت عليهم السلام واحترامهم لإخوانهم من أهل السنة والجماعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم في الله أبو أحمد الأحساعي. في رسالة جاتني باسم جماعة من المثقفين من بلدة الجرين في الأحساء في المملكة العربية السعودية، 20 رمضان 1423، قام المدعو أبو المنتصر البلوشي يوم الأحد 19/9/1423 عبر قناة المستقلة بالادعاء بأن حوالي 91 شخصا من بلدتنا الجرين بمحافظة الأحساء بالمملكة العربية السعودية قد تحولوا إلى المذهب السني، وإننا إذ نؤكد لكم أن ما جاء به البلوشي ما هو إلا إفكن افتراه وما هي إلا كذبة من مسلسل أكاذيبه، ندعوه أن يأتينا ببعض أسماء هؤلاء وله جائزة قدرها 100,000 دولار عن كل اسم. ونحن بصدد دراسة تقديم شكوى تشهير ضد البلوشي، كما أن بإمكان قناة المستقلة ومن كل منصف التأكد من عدم استحد دعوة البوش عبر زيارتنا في بلدتنا، وأخيرا ندعو المسلمين سنة وشيعة إلى التوحد فيما بينهم، لأن فرقتهم لا تخدم إلا أعداء الدين. ولكم منا أزكى تحية جماعة من المثقفين من بلدة الجرين الأحساء المملكة العربية السعودية، ونرجو من مسؤولين في غزة المستقلة لا يسمحوا بالافتراء على الآخرين عبر نقل الأخبار المغلوطة، كما نهيب بهم الإعلان عن براءتهم من هذه الفرقة الكبيرة على بلدتنا العزيزة. طيب أخواننا اللي معترضين على هذا الخبر، هنا قرأنا رسالتين، وفي دقيقة إذا كان عندك أي تعليق على رسالتين. طيب أنا أشكرهم، ولكن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كما جاءك هذا الفصل، جاءني تلفون وأنا أرجو منه إذا كان موجودا ولم يسمعنا يتصل ويؤكد هذا الخبر. الآخر الذي أخبرتني باره وأخبرتني من خلال الجرين في شمال الإحصاء، أستحلفك بالله إن كنت تسمعنا اتصل الآن وأكد هذا الخبر، وأنت تتحمل مسؤولية هذا الخبر، وأستحلفك بالله أيضا. وغالبا أنت تسمعنا، هذا واحد. ولا شك أن المخابرات الإيرانية ورائي كل مكان، وأنا أدري كل ما أقوم به. هناك جماعة منظمة يردون هذه الأفكار، مثلا مش مستبعد هذا الفاكس أرسله من لندن، مش مستبعد، يعني قيمة هذا الفاكس مثل قيمة هذا الكلام. اللهم إلا أنا وثقت بهذا الآخر الذي تكلم معي أنا نقلت هذا الكلام، ولا أريد. طيب شكرا جزيلا. بالنسبة لمناظرة الليلة، إحنا حنواصل الحديث عن التقية، لكن أظن فكرة امبارح حتى 10 مدافعين في الأول حتى الناس ما يظنوا أنه يعني إحنا حارمينهم تماما من حق الكلمة في هذا الموضوع الهام الذي يطرح لأول مرة على الفضائيات. نعطيهم 10 مداخلات فقط بسرعة على فكرة بعد ما هذه يعني كبرنا يعني في الصيغة المستقبلية حنناقشها بعدين، بس هذا يعني انه ما خلصنا اليه البارح، هل الاخوة اتفقوا انه في تقية بالاسلام؟ ما لو البارح للاسف ما وجدت فرصة كافية يبدو لي، هل هي تقية بعد العرض اللي قدمته ام لا؟ وما جاش فرصة للتعليق، فحنيجي الان لهذا الموضوع. لابد ان نخلص هذا السؤال، هذا السؤال اللي حنناقشه اليوم، وبعدين نمر للمجموعة من المحاور. الليلة الجاية بكرة بالليل نفس المواعيد، يعني نستأنس 8:30 الحوار الشيعي السني، بعد ذلك يعني من يوم الأربعاء إن شاء الله نعود من 7:30 نبدأ الحوار كله حول هذه المناظرة الشيعية السنية. ناخذ الاتصال الأول إذا ونسيت أنه معنا الشيخ زكريا من قم، انتظرنا من أكثر من ساعتين على الخط. الشيخ زكريا تفضل، أعطينا الصوت بتاع الشيخ زكريا نسمعه. بس أنا عايز أتكلم، تكلم يا شيخ زكريا. لحظة لحظة، خلينا نحاول نضبط الصوت، مش عارف كيف. وريني تروح ثاني تكلم، تكلم يا شيخ زكريا لو سمحت. يا شيخ. خلينا ناخذ اتصال ثاني وبعدين ناخذ الشيخ زكريا. مين طلع البحرين؟ في أخ متصل من البحرين أيضا عنده حاجة للتليفون من فترة. لا حول ولا قوة، ما اسمع الصوت، ما اسمع صوتي. بسم الله الرحمن الرحيم. من معي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سمعناك، فمن المتحدث؟ الشيخ زكريا بركات وياكم. من أين؟ الشيخ زكريا بركات اليمني من إيران. تفضل. ويانا تسمعوا صوتي إن شاء الله. أي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على رسوله وآله ومن والاه. على الوقت. حضرات السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد. عليكم السلام. أود أن أعلق على مجريات المناظرة من خلال النقاط التالية. أولا، يتهمنا البلوشي بعدة تهم، منها الكذب والسب. فأقول له وأرجو أن لا يقاطعني حتى أتم كلامي، سأعطيك معلومات قد تحتاج إلى تسجيلها فيما يرتبط بالكذب والسب عند علماء أهل السنة، كما أعطيتك من قبل حديثا في المستدرك لم يكن لك به عهد قريب ولا بعيد، وهو قول علي في الحديث الصحيح: إن مما عهد إلي النبي أن الأمة ستغدر بي بعده،

العبارة المكتوبة في تعريف المصحف الشريف المطبوع في السعودية الذي طبع أكوان الذي فيه هذه العبارة. استمع إليها أرجو أن تعصني فقط دقيقة حتى أكمل هذه العبارة. العبارة المكتوبة على المصحف الشريف في تعريفه مكتوب: كتب هذا المصحف وضبط على ما يوافق رواية حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي لقراءة عاصم بن أبي بن أبي النجود الكوفي التابعي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب عن النبي، فلم يذكروا ابن مسعود وهذه القراءة الموجودة فعلا. وأما قراءة عاصم عن سر بن حبيش عن ابن مسعود فهي قراءة أبي بكر بن عياش عن عاصم، وهي قراءة أخرى وفيها حق ابن مسعود للمعوذتين. ومن شاء فلينظر طبقات القراء لابن الجزري الجزء الأول صفحة 348، وأيضا فتح الباري لابن حجر العسقلاني المجلد الثامن صفحة 571، وهنالك مصادر أخرى لا أذكرها للعجالة. أقول يا إخواني، البلوشي نحترمه كمناظر، ولكن فلنطقطق دقة علمية كافية، لأن هذا المقام مقام أمانة علمية. الناس يتابعون هذه المناظرة، والأهل السنة يحبون البلوشي لأنه سني، والشيعة يمضون إلى البلوشي في نظرة احترام لأنه مناظر، وألا إلى كذب، فإنه يسقط عند أهل السنة قبل سقوطه. طيب، شكرا شكرا شكرا يا أخي زكريا على اتصالك، شكرا. أخذتك يعني وقت طويل صراحة، ما ناوي أديه لبقية المتصلين لأنه وحقتصر وقت المتصلين للأسف بسبب الحكاية دي. فنأخذ الأخ اللي معايا تاني منتظر من فترة طويلة، حدي فرصة من البحرين. مرحبا، أهلا. من معي يا أخي؟ جواد من البحرين. أهلا يا أخي جواد، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على أشرف خلق محمد وآله وأوصيائه الاثنى عشر المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. في مداخلتي معكم في هذه المناظرة أحب أن أبين نقطة أساسية في أداب المناظرة الذي يجب أن يلتزم بها البلوشي وأصحابه، وهي نابعة من القرآن الكريم الذي قال في الذي جاء في قوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، وهو يعرف معنى التي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقال تعالى: ادعو إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فقال: وقولوا للناس حسنا، وليس سب الآخرين وشتمهم ورميهم بالزندقة والإلحاد لمجرد مخالفتهم في الرأي معه. فالشاعر يقول: اختلاف الرأي لا يوجد في الود قضية. فالاختلاف حالة أو ظاهرة طبيعية عند كل الشعوب وعند كل الأديان وأهل النظريات. عليه أولا أن يلتزم الأمانة العلمية في النقل، وهذا ما قد كشف زيفه في تزييفه أو فهمه بالخطأ. أما أنه يقرأ ولا يفهم ما يقرأ، وقد فند دعوته وكذبته كتاب السيد الخوي عبد القدس سره الذي واجهه بها الدكتور عبد الحميد الجندي، وقرأه أمامه مدير الجلسة، مدير جلسة المناظرة الأخ الهاشمي المحترم، وثبت له في النهاية أن ما نقله عن السيد الخوي ما هو إلا كذب وجزام. والصحيح أن الشيعة هو المشهور عندهم. لا أدري، أسأله سؤال واحد: كم عدد المؤسسة العلمية عند الشيعة على مدى 15 قرن من العلماء؟ هل يمكن أن يعطيني إحصائية وعدا متيقن أنه لا يستطيع ذلك؟ الرجل ينظر بعين العوراء، يأخذ

تفضل يلا طيب معليش مازال مازال استنى شوي استنى ان شاء الله الليله بس اني معاك انا شوي حلو تفضل اصبر علي شوي تفضل الليله جايك متحزم تفضل شرف مال خميس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله حتى يرضى والحمد لله إذا رضي والحمد لله بعد رضا والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنك أنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ابتداء أشكر قناة مستقلة متمثلة دكتور محمد الهاشمي عن هذه الدعوة الطيبة وأيضا على طرح مثال هذه المواضيع التي لعله أن تكون هناك مصلحة عظيمة جدا في إثارتها وإن كانت لا تخلو من السلبيات وهذا أمر طبيعي أن يجتمع في كثير من الأمور بعض السلبيات وبعض الإيجابيات ولكن ما كثر الإيجاب فيه ترك ما فيه من السلب ولذلك قيل أو جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان فيه كلام إن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. لابد أن نعلم أن حوارنا في هذه الجلسات هو ليس صراعا ولكنه حوار للوصول إلى الحقيقة سواء كانت هذه الحقيقة عند الشيعة أو عند أهل السنة المهم في النهاية أن نصل إلى هذه الحقيقة المرجوة. أحسنت. وأسأل الله جل وعلا أن يكون هذا هدف كل واحد منا. وأيضا أقول أنا لا أمثل أهل السنة فلست مخولا بالكلام عنهم وكذا الدكتور أبو المنتصر ولا أظن أن الدكتور تيجان ولا الدكتور عبد الحميد معهما تفويض من عموم الشيعة حيث يمثلان الشيعة هذا ظني ما أدري إن كان يختلفان معي في هذا لكن على كل حال نحن نتكلم بما عندنا في هذا الموضوع في موضوع الشيعة والسنة كل منا يدلي بدلوه فيما يعلم في هذه القضية. قبل أن أدخل في هذا الموضوع موضوع التقية حقيقة عندي فقط بعض الأشياء التي سجلتها أريد أن أنبهها على حسابي في الوقت لا بأس. أولا أنا أسأل المتناظرين أو المناظرين من الشيعة وهما الدكتور تيجان والدكتور عبد الحميد عن الكتب التي يعتمدون عليها. نحن الآن كما قال الدكتور تيجاني مثلا أنه ما عنده كتاب صحيح والتيجاني نصفه وعفه علماؤهم وردوه بل التيجاني أظن زاد على ذلك في كتابه ثم اهتديت بل في كتاب فاسألوه للذكر وذكر أن ثلاثة أرباع كتاب الكافي أصول الكافي ثلاثة أرباع مكذوب ولا يصح نسبته إلى أئمة أهل البيت. المهم العبارة موجودة عبارة الدكتور تيجاني بحرفها لا ليس بحرفها ويكفيك أن تعرف مثلا أن أعظم كتاب عندهم يعني الشيعة وهو أصول الكافي يقولون بأن فيه آلاف الأحاديث المكذوبة. أحسنت مستمع سيه مكذوب أنت تتكلم عن أصول الكافي. نعم نعم أصول الكافي أصول الكافي تبلغ عدد أحاديثه 3783 حديث أنا حسبتها 3783 حديث عندما يقول عن 3700 لنقل 3800 فيه آلاف الأحاديث المكذوبة كم تمثل أقل الجمع ثلاثة إذا 3000 على الأقل مكذوبة وهذه 3/4 إذا لم تكن أكثر بقي 1000 من هذا الكتاب وهذا الكتاب 1000 الذي باقي منه فيه الضعيف وفيه المرسل وفيه الموثق وفيه الموثق كالصحيح وموثق كالحسن وغير ذلك من هذه الكلمات. هذا الكتاب كتاب الكافي يقول تيجاني هذا الكلام بينما يقول الطبرسي عن هذا الكتاب الكافي بين الكتب الأربعة كالشمس بين النجوم. والدكتور التيجاني هنا يقول علماء الشيعة كلهم يقولون إن نصف الكونين ضعيف وهذه النسبة لا شك أنها غير صحيحة للعلماء أنه يزعم أن كلهم يقولون ذلك الكلام. انظر ماذا يقول الحر العامل باب بعنوان الفائدة السادسة في صحة الكتب المعتمدة في تأليف هذا الكتاب وتوافره. لا بس دقيق. طيب طيب شرف الدين الموسوي المرجع الشيعي الكبير عندهم ماذا يقول؟ الكافي والاستبصار والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه متوافرة مقطوع بصحة مضامينها، والكافي أقدمها وأعظمها وأحسنها وأتقنها. ويقول محمد صادق الصدر الموسوي عبد الحسين الموسوي في المراجعات في المراجعات مراجعة رقم 110 هذه المراجعة هذا الكلام تفضل لا بس عندما يقتلوا بس قولي أي صفحة المراجعة مراجعة رقم 110 طيب نطلعها وشوف كياها هذا الكلام شرف الدين ولا هو نفس الشيء شرف الدين الموسوي لا ليس صحيحا إذا هم هذا اللي يكتب عليه هذا مو كتاب راجعوا بعد وقته يحتز بكتاب كتبه وسني ردا علي لا بس أنا الذي كتبته عليك أنت أنا الذي أهلا وسهلا بك تشرفنا طيب أهلا طيب ماشي أهلا وسهلا سلام مراجعة رقم 110 نعم في كتاب المراجعات مراجعة رقم 110 معي أخذها لا بس طيب وهذا محمد صادق الصدر يقول والذي يجدر بالمطالعة أن يقف عليه هو أن الشيعة وإن كانت مجمعة على اعتبار الكتب وقائلة بصحة كل ما فيها أنا أصدق محمد الصدر وشرف الدين الموسوي أو أصدق التيجاني الذي تشيع الآن هذاني أعلم منه عفوا لا تقاطع هذاني أعلم منه في مذهب الشيعة عفوا قاطعوني قطع أخذوا نقطي طيب وهذا الطبرسي يقول الكافي بين الكتب الأربعة كالشمس بين النجوم وإذا تأمل المنصف استغنى عن ملاحظة حال أحد رجال السند المودع فيه وتورثه الوثوقة ويحصل له الاطمئنان بصدورها وثبوتها وصحتها بل إن الكلين مؤلف الكافي ذكر أن الكافي صحيح كله عنده وأقوالهم كثيرة موجودة عندي انتهى وقتك الآن أنا أريد فقط أعزائي المشاهدين أمامي أيضا المراجعات أريد أن نعرف إذا استطعنا هكذا بسرعة عشان بس نتأكد من المراجعة رقم 110 المراجعة رقم 110 أرجوك هذا هو الكتاب عندي هذه المراجعة رقم 110 شوف إذا وجدت فيها باب الاستشهاد عبالنا أنت لا تبحث الآن في المراجعة 110 رد يعني مساهمتك في الحوار في انتظار أن يتأكدنا من الموضوع أعزائي المشاهدين أنتم الآن تتابعون برنامج الحوار الصريح بعد التراويح مناظرة بين مفكرين فقهاء شيعة مفكرين فقهاء سنة في أصول الخلاف وجذوره وكيف نفهمه اليوم ثم كيف سيؤثر هذا على مستقبل يعني أنا يا أخي كل واحد أنا حديث حسام الوقت تابع نعم حديث نقول أنا أتكلم على العلماء اللي التقيت فيهم أنا مشايع كما قال هو جديد من فضلك أنت لست ملزم بالرد علي الآن من فضلك احترمني كما احترمني أحسنت اسكت لا أقول اسكت احترمني واسكت ما فيش اسكت شوية اسكت أنت خلي غيرك تتكلم أيوه كل واحد طيب يلا خلاص أنا أتكلم عن العلماء الذين لقيتهم بنفسي وسألتهم وتكلمت وقلت البارح أول البارح قلت لما سألت الشهيد باقر الصدر عن أصح الكتب عنكم قال ما عندنا كتاب صحيح إلا كتاب الله خلص أنا هذه حجة الشيعة قلنا شوفوا طيب لحظة بس خليني أقول لعدد المشاهدين أنا وجدت هذه العبارة حتى أتأكد وهم أنكروها لحظة بس لحظة بس تزبوها أنا أريد كما فعلت في أمر الكأ في أمر الإمام الخوئي نعم مع البلوشي هذا هو يكون جاهز لحظة أقرأ الآن من هذه المراجعة أعزائي المشاهدين إحنا في المراجعة 110 أصل السؤال فيها إذا كان سهلة هي تواتر مذهب الشيعة عن أئمة أهل البيت عناوينها يعني تقدم الشيعة في تدوين العلم زمن الصحابة والمؤلفون من سلفهم زمن التابعين وتابعي التابعين وقد وجدت هنا أنه نبذ من أصحاب الصادق جم غفير وعدد كبير كانوا أئمة هدى ومصابيح رجاء وبحار علم نقرأ في بعد ذلك والذين دونت أسواهم وأحوالهم أسماؤهم وأحوالهم في كتب التراجم لحظة بس منهم 4000 رجل من العراق والحجاز وفارس وسوريا وهم أولو مصنفات مشهورة لدى علماء الإمامية ومن جملتها الأصول الأربعمائة، وهي كما ذكرنا سابقا 400 مصنف كتبت من فتاوى الصادق عليه السلام على عهده، فكان عليها مدار العلم والعمل من بعده، حتى لخصها جماعة من أعلام الأمة وسفراء الأئمة في كتب خاصة تسهيلا للطالب وتقريبا على المتناول. وأحسن ما جمع منها الكتب الأربعة التي هي مرجع الإمامية في أصولهم وفروعهم من الصدر الأول إلى هذا الزمان، وهي الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه، وهي متواترة ومضامينها مقطوع بصحتها. والكافي، وهنا استشهاد، لا هنا استشهاد، مضامينها مقطوع بصحتها. والكافي مالك، والكافي أقدمها وأعظمها وأحسنها وأتقنها، وفيه 16199 حديثا، وهي أكثر مما اشتملت عليه الصحاح. كم فيه 16100؟ ايش بيقول 3000؟ لا ممكن انت لما ذكرنا الاف هو قال لا هو يقول 3000. انا اتكلم عن الاصول، انت تكلمت ان تعرف ان الكافي اصول وفروع وروضه، انا اتكلم عن الاحاديث. انا تكلمت عن الاصول، لا وهي اكثر مما اشتملت عليه الصحاح السته لاجمعها كما صرح به الشهيد في الذكرى وغير واحد من الاعلام. طيب هذه بنت من خمس مرجعيه. لا انا اعطيك الادوات هذا، اعطيك وقتك، اعطيك وقتك. هذه النقطه هو اصلا ترك الصفيه وتكلم. لا لا عفوا، هذه النقطه بس انا فاهم اعطيك ولكن في وقتك. لا لا مو في وقت. ليش؟ انا اقول لك لماذا، لانه هو ترك وقته في الصفيه وتكلم هذا المساله. فاذا الان الساعه 10:45، انا احسب 46 الصفر. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كلمة الآلاف لا يقصد بها في الأصول فقط، وإنما يقصد في مضمون الكافي الذي مجموع أحاديثه رواياته 16199 حديثا. ففي هذه الحالة لو فرضنا 3000 قسم 16000 على 3 أيضا يطلع يعني تقريبا ما يقارب ثلث أحاديث، يعني أقل من الكلام المحمود. 16000 أصول الكافي من فعل الكافي. نعم هذا على أي حال. هو الرجل يقول صح المصنف أنا لا أريد الكافي الثامن. المهم 16000 لأنه المصنف موجود. لكن تقبل ما يقوله المراجع هنا أن هذا الكتاب أقدمها وأعظمها وأحسنها وأتقنها. الآن أشرح هذه العبارة. وأن أول شكل الضبط متواترة مقطوعة من صحتها. أول شكل الضبط. نعم أنا الآن لازلت أكذب هذه العبارة، لازلت يعني، بس خل أشرح المضمون شنو معنى. هنا السيد شرف الدين في المراجعات يقصد مضمون هذه الكتب ولا يقصد بدليل القرينة، بدليل الكافي أقدمها وأعظمها وأحسنها، يعني صيغة تفضيل معناها في الصحة، في القبول، في الاعتبار، في درجة اعتبار الحديث، لأن تعرف الحديث له درجات في الاعتبار، فعندما يستعمل صيغة التفضيل قرينة على وجود تفاضل فيها في درجات الاعتبار. فإذا هو لا يقصد أن مضمون هذه الصحاح صحيح، أنها مضمونها متواتر، ولكن لا يقصد أن أسانيد هذه الأحاديث متواترة. هذا الأمر الأول. أنا راح أبدأ بحصة هذا الذي عفواً هذا الذي قلته أنا. مضمونها وليس أسانيد هذه. أنا قلت أسانيد. نعم. المضامين مقطوع بصحتها. نعم. المضامين شيء والأسانيد شيء، حتى إحنا في دراية الحديث يفرقون بين هذا وذا. نرجع إلى موضوع آخر، وهو الأخ مع الأسف هو سافر، والله إن شاء الله يعني أنا قلت له أنت لك موقف أمام الله تعالى على ما ذكرت ليلة أمس، ونحن نعيش ذكرى استشهاد الإمام علي عليه السلام ونعزي الأمة الإسلامية بهذا المصاب. هو يعني تكلم كلاما عن ما يجري من المراسيم في إقامة عزاء أبي عبد الله عليه السلام، وإقامة عزاء أبي عبد الله عليه السلام هو سنة نبوية، هو سنة نبوية. الله تعالى قال في محكم كتابه ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله أقام عزاء انظر هذا المآتم العزاء على أبي عبد الله في الآن. أذكر المصادر التي ذكرت هذا العزاء على أبي عبد الله من قبل رسول الله وليس لمرة واحدة، 18 مرة. هل سمعتني تكلمت في أثناء؟ لا ما تكلمت. في مسجد أحمد بن حنبل الجزء الثالث الصفحة 222، للحنفي الخوارزمي الجزء الأول 163، في المعجم الكبير في دخائر العقبة الصفحة 147، في مجمع الزوائد الجزء التاسع صفحة 189، المواهب اللجنية الجزء الثاني صفحة 195، الخصائص والسيوطي الجزء الثاني صفحة 125، الصراط السوي للشيخان المدني للشيخين الصفحة 63 للشيخان للشيخاني المدني. يا أخي ليش تفضل رسم الكاتب؟ مش معناه لأنك أعجمي. لا للشيخان للشيخان للشيخاني المدني وليس للشيخين. الشيخان اسمه شيخاني، هذا أظن عربي ويعرف علمه يا الشيخان. هذا أسمع مني خلاص كمل لأنه يتهمني يخاطبين هو امبارح هو غلط 20 غلطه ما كان اخي. اولا اخوك البارحه وانت اليوم قلت يا رافضي يا رافضي، نحن اذا تقصدون بالرافض حب اهل البيت ان كان حبا ان كان رفضا حب آل محمد فليشهد لي ثقلان اني رافضي شافعي. فالشافعي رحمة الله عليه هكذا قال. فأنت ليس على دين الشافعي وليس على مذهب الشافعي، لأنك لا تقسم على أن القرآن هذا تؤمن به وهذا سوف لي موقف معك إلى يوم القيامة. هذا الإنسان مسلم لأنه يؤمن بهذا القرآن، فلا مانع أن يقسم، ما المانع ما دام هناك يقرب القلوب لم يرتكب إثما. أخوك عبد السلام أقسم أمامك، إذا أنا أشك فيك أن تؤمن بهذا القرآن. اتهمتنا بأن علماءنا يؤمنون بالتحريف، وجئت لك بثمانين من علمائنا الكبار ينفون التحريف وأنت مع ذلك مصر. يعني عادة المذهب يؤخذ إما من أفواه معتنقين أو من مصادرهم وكتبهم وليس من ذهنك. أنت تصوغ مفهوما من المفاهيم وتريد أن ترميه على الشيعة ثم تريد الشيعة أن يدافعوا عن المفهوم الذي صغته لهم، هذه مغالطة ليس بحثا علميا. الحديث الشريف لا يا أخي بعد ما الحديث الشريف الذي أوردته في هذه مضمونه سينزل الملك جاء خبط على الرسول صلى الله عليه وسلم سينزل بولدك الحسين ما نزل بهابيل من قابيل وسيعطى مثل أجر هابيل ويحمل على قاتله مثل وزر قابيل. قال ولم يبق في السماء ملك إلا ونزل على النبي عزيز بن حسين ويخبره بثواب ما يعطى ويعرض عليه تربته، والنبي يقول اللهم أخذل من خذله واقتل من قتله ولا تمتعه بما طلبه. ولما أتت على الحسين من مولده سنتان، هذه دليل أن هذه رواية رواية بمصادر كثيرة. نعم. سنتان كاملتان خرج النبي صلى الله عليه وآله في سفر، فلما كان في بعض الطريق وقف فاسترجع ودمعت عيناه صلى الله عليه وآله. إن كنت تستهل بسنة رسول الله ولكنك بعيد عن سنة رسول الله. فسئل عن ذلك فقال هذا جبريل يخبرني عن أرض بشاطئ الفرات يقال لها كربلاء يقتل فيها ولد الحسين ابن فاطمة. فقيل من يقتله يا رسول الله؟ فقال رجل يقال له يزيد لا بارك الله هذا إمامك. هذا حكم فقط نقطة مهمة. يقال له يزيد لا بارك الله له في نفسه وكأني أنظر إلى منصرفه ومدفنه بها وقد أهدي رأسه والله ما ينظر أحد إلى رأس ولد الحسين فيفرح إلا خالف الله بين قلبه ولسانه، يعني يكون منافقا. قال ثم رجع النبي صلى الله عليه وآله من سفره مغموما فصعد المنبر، هذا العزاء الجماعي في المسجد النبوي، فخطب ووعظ ووعظ بين ثم قال فلما فرغ من خطبته وضع يده اليمنى على رأس الحسين ورفع رأسه إلى السماء وقال اللهم إني محمد عبدك ونبيك وهذان إشارة إلى الحسن والحسين أطائب عترتي وخيار ذريتي وأرومتي ومن أخلفهما بعدي اللهم وقد أخبرني جبريل بأن ولدي هذا مقتول مخذول اللهم فبارك لي في قتله واجعله من سادات الشهداء إنك على كل شيء قدير اللهم ولا تبارك في قاتله هذا إمامك الذي قتله يزيد ولا تبارك في قاتله وخاذله قال فضج الناس في المسجد يعني مأتم أقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم مأتم جماعي في المسجد للصحابة الذي يقتدي بالصحابة يقيم مأتم الحسين الذي يقتدي برسول الله يقيم مأتم الحسين الذي يقتدي بيزيد يفرح يوم عاشوراء ويوزع الحلوى ويضحك ويستبشر ويسمونه سابقا عيد النصر ولا زال مع الأسف الشديد آثار ثم هذا آخر كلمة قال فضج الناس في المسجد بالبكاء فقال النبي صلى الله عليه وآله أتبكون ولا تنصرونه اللهم فكن له أنت وليا وناصرا ثم ذكر عن ابن عباس خطبة عن رسول الله بعد وفاته بأيام ولعلها بعد رجع أقام أيضا مأتما هذا كله على عن الحقيقة على إنها لله وإنا إليه راجعون. إن الله وإنا إليه راجعون. كان في السيفايل 10:55 من 10:46 عندي 4 دقائق زيادة يعني almost كملت الحصتين. الحديث اللي ذكرته موجود في أي مصدر سنة هذه 8-1 يعني مضامينها مضامين أن اللفظ نفسه لا أحمد مثلا أحمد الجزء الثالث صفحة 222 السائر الدائر مضمونه وليس نصه السائر نعم هذه أمانة لا نستري على رسول الله علماؤنا لا يسترون ولا نحن نستري عندنا الكذب من المفكران وأنت تستري وتكذب مرارا كذب كذبت على علماء لا بعد المعجم الكبير ذخائر العقبة مجمع الزوائد المواهب اللدنية الخصائص السيوطي جوهرة الكلام بالمعنى مش باللفظ نعم بالمعنى بالمعنى يعني مذكورا أن الحسين سيقتل نعم في كربلاء في كربلاء مذكورا معنى كل هذه مذكورة في كل هذه الكتب تفاصيل هذه التفاصيل كلها واردة لا أزد ولا كلمة سؤال لكم أخوان نرجع للجماعة اللي هنا الآن بالنسبة إذا استشهدوا بالكافي هل يعتبر استشهدوا بمرجع مما رجعكم أم لا إذا استشهدوا لنا السؤال أي لكم أولا لا بعد اختصار أولا الكافي عندنا كتب 4 هذه الكتب 4 من الكتب تعتبر يعني المهمة والأقدم الكتب لدى الشيعة يعتبر كتاب الكافي من أقدمها وكتاب الكافي للكليني أو نتمكن أن نقول من أتقنها ليس كل ما في الكافي صحيح وإنما بما أن لدينا باب الاجتهاد مفتوح فالمجتهد هو الذي يصحح الروايات هو الذي يقول درجة كل مجتهد له نصيبه في تصحيح الرواية فهم إذا تحدث من كافي لم يخرجوا بعيدا عن لا قد يأتي بحديث ضعيف أو برأي بالنسبة للرأي ذاته لا ليس كل ما في الكافي نحن نسلم به طيب أوكي أنا أخذ المحب نفهم المسألة دي وأنا أضم رأيي لا لا لا لا لا لا لا لا 10:58 بحسب التوقيت الرقمي هل كلام عن حسين شرف الدين يضم إلى قولهما ولا يضم؟ هل تقبل أن حديث شرف الدين أن الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضر الفقيه متواترة ومضامينها مقطوعة بصحتها أم لا؟ يعني أنا أضرب لك مثال عملي هذا الحديث الذي رويته في هذه يعتبر أخي بس أفهم نعم هو نفس المعنى هذا الحديث الذي أوردته لكم هذا مضامينه يعني مثلا هذه رسالة لابن تيمية يذكر مقتل الحسين يقتل مقتل الحسين في كربلاء مطبوعة في السعودية هذه هذا مجرم نعم يقتل الحسين بس لا سؤال هذا السؤال هل تقبل هذا السلام ابن واحد حتى انا جهز على جهز طيب اوكي فهمت ثم ما يفهم من الرد يعني المهم بشكل عام واضح من المراجعات احنا خرجنا من موضوع التقييم ايوه الان حكيت على الاصول فاستفيدوا من الكافي او من غيره في امر التقييم هل لك ما تقول في أمر التقية؟ نعم لا طيب. نعم لا شك لا طيب. أهم شيء يعني لابد أن نعلم يعني بالنسبة لهذه الكتب وأنا قوله عبد الحسين شرف الدين عندي مقدم على قول المناظرين هذا مرجع كبير عندهم وليس هذا كلام عبد الحسين شرف الدين وحده هذا هنا الشيخ المفيد طيب يقول كتاب الكافي من أجل كتب الشيعة وأكثرها فائدة ويقول الشهيد الأول محمد بن مكي الكافي الذي لم يعمل للإمامية مثله طيب المجلسي يقول سيما كتاب الكافي الذي لم يصنف في الإسلام مثله لم يأتي أحد قال أصحت كتاب قال الفيض الكاشاني بعد أن ذكر الكتب الأربعة قال الكافي أشرفها وأوثقها وأتمها وأجمعها لاشتماله على الأصول من بينها وخلوه من الفضول وشينها القمي عباس القمي يقول ألف الكافي الذي هو من هو أجل الكتب الإسلامية وأعظم المصنفات الإمامية الذي لم يعمل مثله الاسترابادي يقول وقد سمعنا من مشايخنا وعلمائنا أنه لم يصنف في الإسلام كتاب يوازيه أو يدانيه أنا لا أريد شيئا من هذا الكلام أنا أريد كلامكما الأول أولا لا شك أن تأويلكما بعيد جدا لكلام عبد الحسين شرف الدين فعبد الحسين شرف الدين يقول ومضامينها مقطوع بصحتها والمضامين أي الروايات الروايات المعنى هذا من كيفك لا من كيفك مضمون الكتاب الرواية من المعنى لا بس هذا فهمك أنا حنا نتكلم عن الأسانيد نحن نريد المتون الأسانيد لا تهمنا من قريب ولا من بعيد الذي يهمنا المتون ما فيه من رواية الروايات أنا أعرف أسانيد الكافي كلها غير صحيحة عندكم لكن لا أريد وعندنا أنا أريد المتون قطع الموسوي عبد الحسين شرف الدين أن مضامين الكافي مقطوع بصحتها أنا أقول كلمة نحن أهل السنة عندنا كتاب الله سبحانه وتعالى ونرويه بالأسانيد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبالتواتر ولنا أسانيد موجودة وعندنا كتابان صحيحان وهما البخاري ومسلم ونقول بصحة هذين الكتابين وعندنا كتب أخرى غير البخاري ومسلم كالسنن الأربعة وغيرها من كتب كصحيح ابن حبان صحيح ابن خزيمة وسنن الدارقطني والحاكم وغير ذلك كتب كثيرة جدا هذه الكتب ننظر في أسانيدها فما كان منها صحيحا قبلناه وإلا رده حتى البخاري ومسلم أنا قلت البخاري كلام صحيح طيب بينما نسأل الشيعة هذا السؤال عن الشيعة الإمامية من أين تأخذون دينكم إذا كان كتاب الكافي لا تقبلاني أنتما أن يكون صحيحا لا أصبر ما قلنا هذا أصبر إذا كان الدكتور التجاني يقول عن أصول الكافي وهذا لفظه في كتابه ثم اهتديت يقول عن أصول الكافي وأنا قرأتها أصول الكافي وليس الكافي أصول الكافي وقلت إن الكافي ينقسم إلى ثلاثة أقسام أصول وهما الجزء الأول والثاني وفروع وهما من وهي من الثالث إلى السابع والروضة من الكافي وهو الثامن هو يقول أصول الكافي فيه آلاف الأحاديث المكذوبة أصول الكافي الذي هو 3780 حديث 16,000 الكافي كله هو يتكلم هو لا هو إنسان عالم لا هو عالم يعرف الفرق بين الأصول والفروع ما يقدر يقول كلام جزافا إذا كان يقول عن الأصول الذي هو العمدة هو العقيدة كلها في الأصول إذا كان يقول عن الأصول الذي في أن فيه آلاف الحديث المكذوبة طيب ويقول عن الكافي ككل بشكل عام عموم الكافي وليس الأصول هو فرقه لأنه يعرف ماذا يقول هو لما تكلم عن الكافي كله وليس عن الأصول فقط قال ويكفيك أن تعرف أن كتاب الكافي عند الشيعة رغم جلالة قدر مؤلفه محمد يعقوب وتبحره في علم الحديث إلا إن علماء الشيعة لم يدعوا يوم بأن ما جمعه كله صحيح بل هناك من علماء طرح أكثر من نصه وقال بعدم صحيح. يتكلم عن إيش؟ عن أصل. لا ما هنا يتكلم عن كتاب الفتح ككل، وهناك يتكلم عن الأصول. وين تكلم عن الأصول؟ عن الأصول في ثم اهتديت. تتكلم ولي. تتكلم عن أصول. لا وريني. أصبر شوي. لا لا وريني في ثم اهتديت مش الكتاب. أصبر شوي. أصبر شوي. قال تسأل أهل الذكر كتابك، تسأل أهل الذكر حين تطلع. هذا كتابك تسأل أهل الذكر صفحة 37 أربعة ثم اهتديت ثم أخطأ. ومثلاً أن أعظم كتاب عندهم وهو أصول الكافي يقولون بأن فيه آلاف الأحاديث المكذوبة. انتهى شكرا. لا مو انتهى شكرا. أنا يا لما تكلمت شرحت وعلل على ذا وعلل إذا جاء دورك علل. طيب معلش معلش أنا عندي إذا جاء دورك. طيب إذا هنا الآن يقول عن أصول الكافي إن فيه آلاف الأحاديث المكذوبة وهو الأصول وهو 3800 قلنا أقل الجمع 3 وليكن أقل الجمع 2 ولكن أقل الجمع 2. إذا كان هذا كتابهم أصح كتاب عندهم وقال عن الكتاب الكافي ككل وهو 16000 آية أو 16000 حديث عفوا ذكر عنه أن نصفه ضعفه العلم، وهذا صحيح. المجلس ضعف 9000 من أحاديث الكافي. فإذا مجلسي نعم ضعف العقول ضعف 9000 من 16000. هذا اللي قلت أنا. لا أنت قلت عن الأصول. لا أنت تتكلم عن الأصول. أنت تتكلم عن الأصول. إذا كنت لا تدري ما قلت الأصول. من كتاب يا دكتور لا أخطأت. يسمع لا يعلم. ما ليس يعلم. الأخطاء كثيرة. علماء الشيعة أول مني بهذا. أنا لا أخطأت. إذا كنت أنا متفاجئ بلا سوف نعود لك دقيقتين تقول فيها يعني ما مدى الانتصار الذي أريد أن أصل. نعم. أن الشيعة مجمعون وأنا مسؤول عن كلمتي. الشيعة مجمعون على أن الكافي أصح كتاب عندهم وأحسن كتاب عندهم، ولم يؤلف الإمامية كتابا مثله. طيب، بل يرون أن لم يؤلف في الإسلام كتاب يوازي أو يداني، وهذا بإجماعهم، ولا أظن أن الشيخين يخالفان. أنا لا أقول صحيح، أقول أصح كتاب عندهم. أقول إذا كان أصح كتاب عندهم، إذا كان أصح كتاب عندهم بهذه المنزلة 9000 من 16000 حديث ضعيفة، 3 أضعاف. أصبر يا حبيبي، أصبر. 3 أضعاف الأصول الذي هو عمدتهم في العقيدة، 3 أضعافه مكذوب غير الضعيف. فكم يصل؟ لا لا لا تقاطع الأخ المتشائم. إذا رد قوله. لا لا أنت رد قوله. أنا أرد. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. كتاب الله عندكم ليس بحجة إلا بالقيم، والقيم إنما يعرف قوله من خلال النصوص، والنصوص أصح كتاب عندكم الكافي، والكافي 3/4 أصوله كذب. لا عفوا عفوا كذب بقول التجان ليس قول كانت. لا لا لا لا انت قوله انت قوله طيب 3/4 كذب. ولذلك الحافظ هنا لما ذكر حديث ابحث عن دينك حتى يقال أنك مجنون قال ما قلت في البخاري، انظر ماذا قال. صحيح البخاري جزء 3/115 قال وما قال موجود هذا الحديث، يعني هو في مشكلة حديث غير موجود في البخاري. هذا كذب ليس في البخاري، وهو قال ما قلت في البخاري. أنا موجود في البخاري، هذا كتابك ثم ثري. قلت له ممكن لحظة الآن انتهى وقته. أنا في ما لم أعطيك وقت أكثر عشان نقعد بخمس. لا الوحيد الذي تجاوز وقته. نعم. هو الدكتور عبد الحميد وحسبنا له ذلك حتى لو بعث لي واحد وردي فاكس وقال لي انت الان تحابي ترفض لا ما تحابي الان الكلمه ستكون للدكتور التجاني ايوه لان اول شيء مذكور في الحديث ثانيا احنا قلنا اتفقنا على الشيعي طيب. السني طيب ثانيا اريد ان اقول ربما يسألني الناس الذين يتابعون يقولون لي الموضوع الليلة هو التقية أيوة. فما بالك تتحدثون في هذا التأويل الوحيد المنطقي الذي نجيز بهذا القول هو أن توضيح الأمر في الأصول والمراجع الرئيسية يعيننا في مناقشة أي موضوع صحيح. فتفضل مع رب موضوع المراجع كم عندي وقت خمس دقائق أحسن خمس عشان نتكلموا أحسن من بارح بارح كنا نستنى نص ساعة عشان نجي في الدور طيب تكملة تكملة السؤال جوابي يا شوف لي الوقت بالضبط يا سي شوف الوقت أنا عندي إلى 11.9 دقائق فاصل 30 ثانية إضافة إلى ما قدمته منذ قليل أقول ردا على البلوشي طبعا أن التقية لا في موضوع التقية أنها لا تستعمل إلا مع الكفار أبي هريرة يشهد علي نفسي بأنه استعمل التقية في حديثه علمني حبيبي رسول الله جراغين من العلم أما جراب فبثته في الناس وأما جراب لو قلته لقطع مني هذا البلعوم أخرجه البخاري عبد الله بن عمر استعمل التقية إلى بعد الحدود في زمن الحجاج حتى قال صلوا وراء كل بر وفاجر أبو الدرداء الذي أمره معاوية أن يصب علي أن يلعن علي على المنبر فقال أعفني فقال لا أعفيك فصعد على المنبر وقال يا أيها الناس إن معاوية أمرني أن ألعن علي اللهم فلعنه ونزل فقال له معاوية من لعنت قال قلت لك أعفني فلم تعفني والتقية معروفة عند كل الصحابة مصدر حكاية مصدر لا لا لا ننقل مصادر بس ما توجيه لك المصادر يأمر معاوية يأمر بسبب علي واحد في صحيح واحد وهنا أرى أن الموضوع نتاع التقية لا يتطلب حصتين منها هي التقية مفهومة عند المسلمين هو يعترف بها أنها الله نزلها رخصة ومرة يقول ضد الكفار ومرة يقول الشيعة يستعملوا فيها 90% مع السنة لماذا؟ هل ممكن ضمن الوقت توضح للناس هل ممكن ضمن الوقت توضح للناس كيف تمارس التقية في عصر الحاضر مع الشيعة يعني كيف تمارس وفي أي الوجوه شوف أنا أريد أن أتكلم للناس المشاهدين أن الشيعة كانوا على مر التاريخ مضطهدين من قبل السلطة الحاكمة من بني أمية إلى بني العباس على مر التاريخ إذا كان إمامهم علي بن أبي طالب يلعن على المنابر 60 أو 70 عام هذا كذب ليس كذب هذا حقائق رغم أنفك يا بلوشي هذه حقائق تذكرها مسلم في صحيحه ليس كذب يا بابا نويل تكلم لا لا أنت بابا نويل أنا أنا بابا نويل وأنت بابا نويل يا ليتك كنت منه نحن روافض كرام لأننا نرفض هذا على شيء نستعمل معهم في التقية لأننا نرفض الحكومة الظالمة التي اغتصبت الخلافة من صاحبها الشرعي فكانت حكومة الفلتة التي وقى الله شرها المسلمين حسب ما شهدهم على أنفسهم وعلى أئمتهم الصحابة نرفض أيضا لأننا نرفض الصحابة الذين كانوا يتآمرون على رسول الله وعلى في حياته وبعد وفاته نحن نرفض كل من انقلب على عقبيه وعمل على طمس معالم الدين فغير أحكام الله نحن نرفض كل من أحرق السنة النبوية الشريفة لطمس الحقائق المحمدية وإبدالها بسنة قريشية جاهلية نحن نرفض من هاجم على بيت فاطمة الزهراء وأراد حرقها وكسر ضلعها وأسقط جنينها حتى ماتت وهي غاضبة عليهما نحن نرفض من بدل أحكام الله وأحكام رسوله باجتهادات عقيمة أوقعت الأمة الإسلامية في مشاكل لا تحصى ولا تعد ولم تخرج منها حتى اليوم من نفس هذا نحن نرفض من أعطى المناصب والولايات إلى الطلقاء إلى اللعناء الذين كان يلعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبعد الصلحاء من هذه الأمة كأمثال أئمة أهل البيت عليهم السلام نحن نرفض من كان سببا في نكسة الإسلام وإشغالهم بحروب داخلية سبب التخلف المسلمين وإذلالهم وجعلهم لقمة سائرة عند أعداء الدين أمثال البلوشي وأخيرا وليس آخرا، نحن نرفض الشامتين بأهل البيت الذين نحن عندما ذكر هذه الرواية بكيت وهم يضحكون، هو يضحك يضحك يضحك لأنهم لا لأنهم يحتفلون بعاشوراءهم. نعم هذا إذا أنت ناصبين. نعم والذين اتخذوا من عاشوراء تنصب العداء لأهل البيت، والذين اتخذوا من عاشوراء يوم عيد لهم ونحن نعلم. أنا لا أريد أن أسمع إخواني بالغرف بالبالتوك اللي أدخل فيها. سابقا قلت بأن البلوشي مسلم ودافعت عنه بظهره وبغيبه، أن الآن وهو يضحك وأنا أتلو مصيبة أبي عبد الله أنا بكيف والتيجان يبكي فهو ناصبي أضحك ينصب العداء. إني أضحك يا حبيب في هاشمي أرجو منك أنا بما أني ضيف عندك من أمريكا خليني أعتذر بعد ما أعطي بس نسمع التسليط من القاهرة من إذاعة القاهرة. وقتك انتهى، وقتك انتهى لك، خلى من وقتي. اسمعني الاثنين ما خلينا نوقف. اسمعني رصيد وقت مش موسيقى، الموسيقى نحن لا نريد أن نسمع. يا طالبان موسيقى، يا طالبان اسكت، يا طالبان لا نريد أن نسمع. يا موسيقى يا طالبان، يا بابا نويل، يا بابا نويل، اسمع. إيمان الرسول صلى الله عليه وسلم هذه حقيقة لم يختلف عليها اثنان من المؤرخين، ولكن الخلاف وقع بين المؤرخين في الصورة التي عبر بها علي عن غضبه لما حدث ورد الفعل عنده بعد ما حدث من بايعة أبي بكر الصديق. وفي رواية أنه بعد استتباب الأمر لأبي بكر ذهب إلى علي وبصحبته عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح ودعاه للبيعة، فأبى علي وخرج الزبير بسيفه ليرد القادمين ويصور عمر ويهتف من النار عليكم بالرجل تخذوه، ويجتمع القوم على الزبير وينتزعون منه. قررنا العودة للإمامة، خلينا نرجع لها ونرويها أمام السيرة بدل ما دام قررنا نعود للإمام بكرة، خلينا نرجع لها نستعملها تكون في سياقها عشان ما يتعب الحديث. طيب لا مش دورك، لأن دور الشيعي سنة جاية. أنا في عيد صميم، ما فيش ما فيش أنت كنت تكلم هذا علي الملك. لا غيرك من وقتك تحرش لحظة يا استجابة اسمعني ضبط معك اسمع كلامي خلينا نضبطها في موضوع جديد. نحن نضبط الموضوع بابا نواف ضبط وعدني بالضبط الامام هذا الموضوع اللي كنا حنرجع حنرجع يا بابا نواف الان دوري. لا لحظه الان دوري. انا اذكرك انا اذكرك يا اذكرك طيب الان دوري. باين باين يا اخوان يا اخوان يا اخوان يا اخوان يا اخوان يا اخوان يا اخوان عندي عندي لك سؤال عندي لك سؤال بوش. نعم ارجوك ان تحاول اجابت عليه في مداخله أرجوك إذا استطعت. لدي سؤال أطلب منك أن تحاول الإجابة عليه. أنا أريد أتبرأ بوقتي يا أخي، هذا الضيف الكريم ولكن قبل أن تسألني الرجل تهرب من نقطه اللاذع وإجابنا بالتهريج بعد نوين. أنا أقول لك أنا تبرأت بوقتي لأخي الفاضل. أنا لا أمثل مذهب الإمامية. لا لا أنت مثل الزئبق ما في تمسكه. أحسن مثل الزئبق أحسن لما جرت إلزامة تهربق في عينيك. لا ماشي الحال الآن يا بابا أنا الآن أنا أتبرأ بوقتي لأخي الفاضل. أسأل وخاك لأنه ما كمل كلامه وما ألزمه من الهجر هو أجابه بابا نويل. تفضل يا أخي أسأل وخاك أسأل الأخ الفاضل. أنا أذكر شيء يعني حقيقة لا تتنظروا الآن دور الآن دور يا دكتور خليك منصف الليلة كمان هذا لا يوم هو ينتقد التجاني ولا ينتقد الشيعة كرضاوي لا يمثل يا شيخ عثمان الخميس تفضل أنت الآن ستأخذ وقت هذا الذي هو خمس دقائق. أنا أنبهك أنك إذا دخلت في موضوعات ثانية هذا مقصوم من وقتك. السيد عبد الحميد دكتور يطلب وقت إضافي أو محسوب عليه هنا. الآن سؤالي لك، هل تنور وتخبر وتعلم مشاهدين الكرام الذين يريدون يعرف أمر عن التقية، ما هو وجه اعتراضكم أنتم الفقهاء الذين تتحدثون من مرجعية أهل السنة والجماعة على ممارسة الشيعة للتقية؟ كيف ترونهم يمارسونها، وأين بالضبط يكمن اعتراضكم على ذلك؟ جميل جدا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال أستاذ دكتور أنا سجلته إن شاء الله تعرف تتكلم عنه من موضوع الحلقة يا أستاذ. لا بس هنا لكن طالما ان الشيخين تكلما عن شيء اخر لا طالما ليس الشيخين لان الشيخين طالما من المواضيع المهمة التي يجب أن تقرأ أصلاً موضوع الحلقة. وهو موضوع الحلقة المفروض. أنا أرى أن الدكتور أبو المنتصر قد تكلم عن هذا الموضوع، ولكن لم أسمع رداً من الضيفين، لذلك أنتظر ردهما. ثم هل تلخص في دقيقة؟ أنا ألخص اعتراضكم على التقية. نعم، نحن نقول بالتقية أن التقية من دين الله جل وعلا. الحمد لله ما في كتاب الله جل وعلا، وذلك أنهم يجعلون التقية تسعة أعشار الدين، وأنه لا دين لمن لا تقية له. يرون أنه لا دين لمن لا تقية له، ولذلك نحن لا نقول بهذه التقية أبدا، بل نرفضها رفضا جازما. دين الإسلام دين وضوح ودين ظهور. هنا مثلا في أمثال هذه الروايات عن التقية، مثلا يعني يا سليمان إنكم على دين من كتمه أعزه الله ومن أذاعه أذله الله، هل هذا دين محمد؟ على المصدر لو سمحت. نعم، في الكافي الجزء الثاني صفحة 222 قال أبو عبد الله يا سليمان إنكم على دين من كتمه أعزه الله ومن أذاعه أذله الله، هل هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ من هو أبو عبد الله؟ أبو عبد الله وجعفر الصادق. أيوة. طيب، وهذا موجود أيضا في الرسائل للخميني في الجزء الثاني صفحة 85 أو 100. نعم. طيب، هذه التقية نحن لا نؤمن بها، التقية التي تكون في 13 الدين هذه لا نؤمن بها، ولكن نؤمن بالتقية التي يحتاج إليها الإنسان إذا اضطر إليها وألجئ إليها إلجاء استخدمها. أما أن تكون التقية في 19 الدين أن تكون أهم من الصلاة، أن تاركها كذلك الصلاة، هذا لا نقول به أبدا ولا نقبل مثل هذا الكلام. بالنسبة للدكتور التيجاني، طبعا الآن لما ذكرنا له كلامه في اسأل أهل الذكر وكلامه في ثم اهتديت، وظهر أنه قال في إحدى حلقات أنا سمعته وإن كنت واهما يصحح لي، يقول إن ثبت أني قلت أنه في صحيح البخاري وقال شيئا آخر نسيته الآن، أنا ما أدري ماذا قال، أتى في التشيع أو كذا، إذا قلت أنه صحيح البخاري وثبت عندك الآن أنه قال أنه في صحيح البخاري، ابحث عن دينك حتى يقال انك من دون، وقال صحيح البخاري. لم يقل هو صدق على ماذا؟ لا لا لا لا لا لا لا ليس اشتباها، ليس اشتباها انكار. كما انكرت انت قبل قليل قولي عن المراجعات ولا زلت ولا زلت انت انكرت اللفظ ولم تكن تعلم معنى. لا سعيد انا قلت ما قاله، قلت ما قاله ليس غير المضمون. طيب، وايضا انكارا اخر منك دكتور، دكتور عبد الحميد في الخطاب قلت إنه ألفه للدفاع عن كتاب الله، هذا كتاب فصول خطاب. أيوة. هذا للنور الطبرسي أحد مراجع الشيعة الكبار، وهو صاحب ثامن كتاب من كتب الشيعة المعتمدة، فهو مستدرك الوثائق. أنا مركز من الوقت حتى أنا أخذ ولا بأي. أنا حد هذه الوقت. أريد أن تقرأ عنوانه للناس. هو عنوان. يبدأ من تحت. من بعد بسم الله الرحيم. لا من هنا. الذي عليه الأخضر. الذي يدعوني فيه لأنه أنا. هذا كتاب. هذا كتاب لطيف. وسفر شريف يسمى بفصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. كي. إذا ليس دفاعا عن القرآن. طيب. لا لا تبين لا جاء دورك. محتوى. إذا جاء دورك سأعطيك بالمحتوى. إذا جاء دورك. إذا الكتاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، والدكتور التيجاني في كتابه مع الصادقين طيب ذكر هذا العنوان، قال اسم الكتاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. أي مذكور. طيب إذا الدكتور يقول هو ألفه للدفاع عن كتاب الله. هنا في إثبات. والآن انظر ملاذي. لا بس قل هذا كتاب لطيف وصفر شريف عملته. عملته في إثبات تحريف القرآن وفضائح أهل الجور والعدوان. صحيح. وسميته فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب. إذا مو في إثبات. هذا العنوان. العنوان غير اللي في الداخل. هو عنوانه. طيب. إذا صار تفاوت بين العنوان بالخارج وبالعنوان بالداخل. أنا أرجع للنسخة الأصلية. مش الفكرة. هذه أصلية هذه. لا هذه الصورة. اقرأ هذه. الصورة أنت. اقرأ هذه. اقرأ هذه. اقرأ أقول لسنا المشاهدين الخط يعني صعب شوية مش. أنا أتيك بكتابي كم هو. لا صورة. لحظة. في وإثباته لنرى صفحة كم. وإثباته أخرى. على اختلاف النظم واختلاف كفصاحة بعض فقراتها البالغة حد الإعجاز وسخافة بعضها الأخرى. طيب هذا يقوله مسلم في القرآن الكريم. البخاري أصح عنكم أصح كتاب هذا صحيح. ليس الكلام لي أنا لا عندك هذا كتاب لا فصول كتاب. لو جئت بنسخة أنا لو جئت على ذلك ومن وقت البلوشي فضل لك دقيق هو هذا وقت البلوشي. إذا نوت البلوشي أعطاك وقت في قاطع إذا الكتاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب هذا الرجل ألفه وذكر استدلالا على ذلك والكتاب مليء في هذا الكلام وأنا جعلت له فهرسا في هذه القضية. إجابة من درس الكتاب فضل. وفي ليلة رمضانية لا شك فضل. هل جوهر الكتاب ومضمونه هو الرد على شبهات تحريف القرآن أم الكتاب مضمونه هو يطابق العنوان الذي قرأت على الناس؟ لا شك أن مضمونه يطابق العنوان وإن شئت أعطيتك إياه الليلة. أيوة. وتأتي غدا وتخبرنا عما سمعت أو قرأت فيه. ممكن طيب أنا أقول حاجة احتمال أقول لسادة المشاهدين احتمال إذا كان أعطاني احتمال في من دروس المناظرات الجاية اللي حنعملها إن شاء الله بعد فترة حنان عنها حنجيب معانا وهذا اقتراح من سادة المشاهدين مش من عندي بس أنا أقول حناخذ خلي معانا لجنة من علماء محكمين هنا قريبين يراجعوا المصادر اللي استشهد بها الطرفان وينجد مثل هذه المهمات إذا احتضى الأمر في أمر الكتاب وحيكونوا قاعدين معنا في أجبت عليها أجبت عليها أجبت عليها طيب الآن وأجاب عليها عن الكريم على أسف الدين في القاهرة لا لما هاجم لما هاجم لما هاجم يا سلاسي لا أجاب عليه كلية سريعة وصول الدين محمد المديني في القاهرة مش أنا وقريت لك وقال مصر يكتب ما أعظم هذا أنا حديث فليس إحنا نشده في هذا ونشده أنا حديث حديث طيب. رد عليهم قل لي ما بكلم طيب في دقيقة لخص كلام لأن فات وقت اللي وحاخذه من وقت الجيل طيب 5 أو 5 دقائق هذا الوقت التلفزيوني يمشي بسرعة كبيرة القاطع عام ما يخليش من يقاطع طيب أنا عادل اللي يبليش مستهد المقاطعات هل تقضي لما قطعتك أنا يشبس منها كلمة وقلت ورديت عليها بعد أكمل يا بعد أكمل كما لخصه لا بس لخص الآن جوهر الحجة جوهر الكلام ماذا أريد أن تقول الهرام لماذا كل أريد أن توضح لماذا نعم أريد أن أوضح يا ناصبي أعوذ بالله من النصر يا ناصبي تفضل أي يقول لي يا رافل يا ناصبي كويس خليك أنا رافض الباطل وأنت ناصب لأهل البيت العباد وويلك من الله ورسوله وأهل البيت يا ويلك من فاطمة يا ويلك من الحسن والحسين والله مستعد أباهلك في هذه الليلة يا بلوشي يا بلوشي خاف ربك يا بلوشي ضربة ربي قريبة أضحك الذي لا يرد على السؤال هذا نتيجة ركيت على سؤالات كلها يتهرب يا فضل دقيقة واحدة لخص فيها ماذا تريد أن تقول من هذا الأمر أريد أن أقول يعني الشيعة هذا هو دينهم من هذا الكتاب ليس ليس في علماء الشيعة أن يقول الكلمة الآن فورا مشابين هذا لبنى يبغوا فهم الكلمة الآن فورا نحن دقيقة ملخص الحجة الآن ونعود إليك بعد ذلك ما قلت دقيقة ملخص الكلام أن كلامهم الدكتور عبد الحميد والدكتور تيجاني عندما ذكروا عن كتاب فصل الخطاب مثلا الدكتور عبد الحميد الدكتور تيجاني يتكلم عن كتابه ثم اهتديت والآن الدكتور عبد الحميد لما تكلم عن كتاب المراجعات الذي أريد أن أصل إليه أن الشيعة يعني عوامة الشيعة لا يعلمون حقيقة الأمر وإنما يدلس عليهم ويذكر لهم خلاف الحق وذلك أنه الدكتور عبد الحميد لما تكلم عن 80 الذين ذكرهم لا يقومون بالتحريف أحببت وكنت أتمنى أن يكون منصفا ويذكر لنا 80 الذين يقومون بالتحريف لا يوجد يوجد 80 وأنا أعرف أسماءهم الآن أذكرهم طيب إذن الآن إذا نرجع للتحريف أنا أعرف أنا أعرف يعني دور أنا ما تكلم لا دور تكلم قبل شوي لا لا مسكين كنت قلت لي بس نرجع لك ونرجع فيك على المدينة يا رب مش رد المصري لا المدينة هو ما لا خلاص ترى انت في مدى على الملايين يشوفونها الانتقادات اللي يوجهها ذلك لا تهرب لا تهرب لا انا دور تفضل يا عاجز دكتور عبد الحميد النبي يا فاشل يا فاشل يا دكتور عبد الحميد النبي انا يا فاشل دكتور عبد الحميد النبي عبد الصدق منتصر على رحمته وما قاطعته طيب وعلى ان الحلقه تكون اخيره في البرنامج حقا بسم الله الرحمن الرحيم اولا اذا هناك مذهب من المذاهب أو دين من الأديان ونريد أن نعرف ما هو رأيه في القضية الفلانية في المفهوم الفلاني واختلف أصحابه على فرض أن كتاب فصل الخطاب يعني هو هذا طبعا فصل الخطاب يريد أن يثبت الكلام الفصل في كتاب الله هناك من يقول بتحريفه وهناك من يقول بعدم تحريفه فهو حسن وفصل الأمر بعدم تحريفه هذا أولا نتيجة الكتاب نتيجة الكتاب ثانيا أقرأ الكتاب يجمعني وأنا أشك أن هذا هو الكتاب الأصلي أشك لا أقول ليس هو لكن أشك أنا أريد النسخة الأصلية من اللغة يجوز في إثبات تحريف كتاب نعم الرجل. في إثباته هل هو محرف أو لا في إثبات أنا في إثباته هل هو محرف أو لا ثانيا إذا كان هناك فرقة منهم مثلا 99% من علمائهم يقولون بعدم التحريف وفرأي شاذ يقول بالتحريف فهل أقول الشيعة تؤمن بالتحريف؟ هذا ظلم وظلم افتراء على الشيعة لماذا؟ لأن الشاذ والنادر لا يؤخذ به وهذه كتب السنة مشحونة بالتحريف وفي صحيح البخاري كما أثبتت لكم من سورة البقرة كنا نقرأ الأحزاب كالبقرة والداجن الذي أكل كذا من القرآن والسيوطي الذي يذكر أن القرآن ألف ألف حرف والقرآن يقارب 300,000 حرف فأين البقية 600,000 حرف يعني أنكم تنكرون يعني ثلاثة أرباع القرآن تقريبا أو ثلثي القرآن تقريبا هذا هو التحريف هذا عين التحريف أما كتاب ألف بهذا المعنى ونريد أن نحمل الطائفة بأجمعها بعلمائها وبفلاسفتها وبمحققيها وبمحدثيها لكتاب واحد نبحث كما لهم مصحف فاطمة أنتم تؤمنون بالتقية وأخيرا الأخوة يؤمنون بالتقية الأخ عثمان أنا ذاك لي ذاك ناصري لا تقية شيء لا تتدخل فرق. أنا ما قطعت أنا أريد التفهم أيها المناظر ما قطعت أريدك التفهم أيها المناظر ما قطعت سابقا كنت أقول لك أخي لكنك لما ضحكت في قضية الحسين فأنت ناصبي المهم هذه الكتب وهذه الكتب بمصادرها وصفحاتها كلها تجمع على عدم التحريف فهل هؤلاء من علماء الشيعة أم لا ذكرت لكم ذلك البخاري عندكم يقول بالتحريف البخاري والمسلم يقولان بالتحريف ونحن تأتينا بآراء آراء علماء ويريدون أن ينفوا يأتون بالشبهات ويردون عليها وتتهمونا بالتحريف أنتم تصوغون المفاهيم كما تحبون ونحن نتبرأ من هذا الذي تقولون وتريدون أن ندافع عما صغتموه. هذه مصيبة كبرى. التقية لماذا عند التشيع؟ لأن الشيعة عاشوا مظلومين من قبل الحكام الظالمين. والأخ يقول الشيعة عاشوا بالذل والخنوع. من يخضع للحاكم الظالم هو الذي يعيش بالذل. ثورات الشيعة على أئمتهم على مدى العصور رفضا لكل الظالمين من بعد وفاة رسول الله وإلى أن تقوم الساعة صلى الله عليه وآله. نحن نرفض كل باطل سواء كان من المسلمين أو من غير المسلمين. ولذلك سلطت علينا السيوف والسجون في كل مكان وطردنا في كل حذر ومدر. وإلا لماذا نحن بعيدون عن أهلنا هنا من الطاغية الذي هو امتداد الصدام الذي هو امتداد حكم يزيد ومعاوية وأمثالهما. نحن نبتعد، نحن نحارب ونضحي في سبيل إثبات الحق. نحن نحارب ونضحي في سبيل القرآن وفي سبيل الإسلام وفي سبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وفي سبيل أهل بيت رسول الله المظلومين الذين قفتم برأس الحسين وبالعائلة النبوية. ليس أنتم يزيد وأتباعه، هذا من أتباع يزيد، وذاك اليوم قال لي أنت حذاء أو نعال يزيد أو تراب رجل يزيد. هذا إمامك، هذا إمامك، هذا الضغط المسلط على المسلمين. أبو جهل أعلم بلا إله إلا الله. أبو جهل هو